قال المصنف رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضطاه فقط، وعلى ولديهما قضطا، وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لما قرر سابقا أنه يصام برؤية هلال رمضان أو بإكمال العدة 30 يوما، فيقول: لو أن الناس ترأوه ليلة 30 من شعبان ولم يعلموا، إنما لم يعلموا إلا في وسط النهار، وهذا على مقتضى عصر المؤلف وحتى إلى زمن قريب كان هذا يحصل قبل أن تستحدث الآليات الاتصالية. كان الشخص يراه وهو في الصحراء ثم لا يقدم على القرية التي فيها قاضي إلا وقد أصبح الصبح، ولا يصل الخبر للناس إلا مع الضحى أو قبيل الزوال. يقول: في هذه الحالة أصبح الناس يجب عليهم صوم هذا اليوم، فيقول: يجب الإمساك مباشرة منذ ورود الخبر، ولكن هذا اليوم يوم ناقص، فعلى من كان هذه حاله قضاء هذا اليوم. هذه الصورة من الصور التي تدخل في عبارة المؤلف. الصورة الثانية أيضا: رجل لم يبلغ إلا في وسط النهار. مر معنا أن قلنا أن من شروط وجوب الصوم البلوغ والعقل، وعلامات البلوغ 3: إكمال 15 عاما، أو إنزال المني، أو نبات الشعر في الأماكن المعروفة. فلو أن هذا الرجل لم يحصل له إحدى هذه العلامات، ولكنه ستتم له 15 عاما مع الساعة 10 من هذا اليوم، ففي هذه الحالة يقول: منذ أن تتم 10 يجب عليه أن يمسك وأن يقضي هذا اليوم. هكذا أيضا من كان مجنونا فأفاق في النهار عقل فعقل في وسط النهار بإذن الله جل وعلا أيضا يقول إنه يجب عليه منذ أن يعقل أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي. أما الإمساك قالوا فلأنه قد ورده الخبر فأصبح شاهدا لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما القضاء قالوا لأنه لم يتم صوما كاملا فعليه قضاء هذا اليوم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من كانت هذه حاله فإنه يمسك بقية هذا اليوم منذ أن يتوفر فيه سبب الوجوب، ولكن هذا كافيا في حقه وليس عليه قضاء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأنه قبل أن يعقل في مثال العقل أو قبل أن يبلغ أو قبل أن يصلهم الخبر في المثال الأول لم يكن متوفرا فيهم شرط الوجوب، فلما علموا في المثال الأول وبلغ الصغير في المثال الثاني وعقل المجنون في المثال الثالث قال حينئذ توفر فيهم الشرط فيكملوا هذا اليوم، وهذا هو الواجب في حقهم ولا نوجب عليهم عبادتين، لأن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا هو القول الراجح الذي تدل عليه مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. قال المؤلف وكذا حائض ونفساء طهرتا. يقول لو أن الحائض رأت الطهر في الظهر أو النفساء رأت الطهر في الظهر مثلا في اليوم الثالث من رمضان، يقول حينئذ يجب عليها أن تمسك بقية هذا اليوم وهكذا النفساء، ولكن عليهما القضاء. وأدلته هي ما أورده من أدلة في المسألة السابقة، ولكن الصحيح أيضا أن الحائض والنفساء إذا طهرتا في وسط النهار أو في أي جزء من أجزائه بعد طلوع الفجر فإن لها أن تفطر بقية اليوم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أكل أول اليوم فليأكل آخره، وهي أفطرت بسبب صحيح، وهذا اليوم غير معتد به في حقها فإكماله ليس بلازم، ولكن عليها قضاؤه باتفاق أهل العلم. إذن الحائض والنفس إذا طهرتا في وسط النهار أو في أي جزء من أجزائه بعد أن طلع الفجر عليها وهي حائض أو نفسا فإنها لا تكمل بقية اليوم كما قال المؤلف، يعني خلافا لما قال المؤلف، ولكن عليهما قضاء هذا اليوم. قال وكذا مسافر قدم مفطرا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أن إنسانا قدم من الرياض مثلا الساعة 10 وهو قد أفطر في سفره، يقول ما دام أنه قدم إلى المدينة يجب عليه أن يمسك بقية اليوم مع القضاء. والصحيح أيضا في هذه المسألة أن له أن يتم إفطاره، ولكن عليه قضاء هذا اليوم، لأنه أفطر أوله بسبب شرعي صحيح، واليوم لا يتجزأ إلا في من لم يكن عالما أو لم يكن متجددا له سبب الوجوب. أما في هذه المسألتين، مسألة المسافر إذا قدم مفطرا ومسألة الحائض والنفس، فإنه لهم أن يكملوا رخصتهم ولكن عليهم القضاء. لماذا؟ لأنهم دخل جزء من النهار وفيه مانع من الصوم في مثال الحائض والنفس، وفيه سبب الترخص للمسافر، فحينئذ إذا قدم للبلد أو طهرت وطهرت الحائض والنفس فقد بنيا على سبب صحيح، فلا يلزمهم إكمال بقية هذا اليوم. هذا هو القول الراجح، لكن عليهم القضاء. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. الكبير سواء كان امرأة أو رجل، إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة كبيرة ولا يستطيعانه إلا بمشقة لا تحتمل، فقد رخص لهم الله جل وعلا في الإفطار، لأنهما لا يستطيعان الصوم مطلقا، فحينئذ لهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. أما الكبير الذي لا يعقل، أصابه الهرم وأصبح لا يعرف الوقت ولا يعرف الناس وسقط تمييزه، فهذا لا صوم عليه إطلاقا ولا إطعام. الدليل في هذه المسألة قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هي في الشيخ والشيخة الكبيران اللذان لا يستطيعان أن يصوما إلا بمشقة شديدة فيفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا. هذه الآية معناها: وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعونه، عليهما إطعام مسكين. هذا كان في أول الإسلام. بعض المفسرين يحملها على الذين يطيقونه، يقول نفسرها بعلى الذين لا يستطيعونه، ويريدون قراءه على الذين يطوقونه، لكن هذا خلاف الصحيح بالتفسير، لأن تفسيرها وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية طعام مسكين. هذا كان في أول الإسلام، أول ما فرض الصوم، أولا صوم عاشوراء، ثم كان الصوم بالخيار، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يطعم يطعم عن كل يوم مسكينا. نسخت هذه الرخصة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لكن ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، يقول إن هذا الرجل لما أصبح لا يطيق، أي الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، يقول: فنعطيهما ما كان في أول الإسلام، نعطيهما البدل، فنقول على كل يوم أن يطعم مسكينا. والإطعام هذا عند الجمهور مد من البر أو نصف صاع من غيره، أرز أو دخن أو ذرة أو نحو ذلك. والصحيح والله أعلم أنه نصف صاع من البر أو من غيره، لحديث كعب بن عجرة. وإن عمل كما عمل أنس فالصحيح أنه يجزئه، بمعنى أنه يعد طعاما فيدعو له الفقراء بعدد الأيام، وحينئذ هذا الإطعام الأفضل أن يطعم عن كل يوم بيومه، فإن أخر إلى آخر الشهر فلا بأس، كما عمل أنس رضي الله عنه. قال: ويسن لمريض يضره، يعني يسن الإفطار، يسن الإفطار لمريض يضره الصوم، هذا معنى العبارة. المرض على ثلاثة أقسام: مرض يسير لا يضر معه الصوم ولا يشق، فهذا لا يبيح الإفطار، كوجع السن أو صداع ونحو ذلك. هناك عبارة أيضا لم نشرحها، وقوله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. المرض الذي لا يرجى برؤه ما معناه؟ أي لا يرجى شفاؤه، ليس هناك أمل من حيث العادة الجارية بين الناس أن هذا المرض يشفى عند الأطباء، مثل السل فيما سبق، الفقهاء يمثلون بالسل، ومثل السرطان والعياذ بالله في مثل هذا اليوم، وأيضا مثل بعض الأمراض المستعصية التي يقول الأطباء يجب عليك أن تفطر. في هذه الحالة ليس هناك وقت ننتظر أن يشفى منه، والصوم يضره أو يشق عليه، ففي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على الكبير والكبيرة. ثم نعود إلى المسألة الثانية، قوله: يسن الإفطار لمرض يضره. قلنا المرض ثلاثة أقسام: أولا المرض على نوعين، مرض لا يرجى برؤه وقد تقدم، ومرض يرجى برؤه يرجى شفاؤه، بمعنى قد يأتي الإنسان في رمضان لكن يشفى منه بعد رمضان. ففي هذه الحالة هذا النوع على ثلاثة أقسام: قسم يسير لا يشق ولا يضر، فهذا لا يبيح الترخص، قسم يشق ولكنه لا يضر، لا يضر البدن لكن يشق معه الصوم، وهذا يبيح الترخص، قسم، وهذا هو الذي أراده المؤلف بقوله: يسن له أن يفطر في هذه الحالة، وقسم يضر البدن، لو صام معه في هذه الحالة يضر، فهذا أيضا أراده المؤلف أيضا بعبارته، وهذا يترخص ولا إشكال. القسم الذي يضر نقول لا نوافق المؤلف عليه، بل ما دام أن الصوم يضر مع هذا المرض فنقول لا يجوز له أن يصوم، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وعمومها صادق على هذه الحالة. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. القول أيضا أن الله إذا يحب إذا أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أزائمه. إذن إذا كان المرض يضر فلا نوافق المؤلف على أنه يسن أن يفطر، بل نقول يجب عليك أن تفطر. إذا كان يشق عليه ولكنه لا يضر بدنه فنقول يسن لك أن تفطر ويكره لك أن تصوم للحديث الذي سمعنا. أما النوع الثالث فقد سمعنا أنه لا يبيح الترخص. قال: ولمسافر يقصر، أي ويسن الإفطار لمسافر يقصر. المسافر على نوعين: سفر يبيح الترخص بمعنى يقصر فيه، وسفر لا يجوز القصر فيه. السفر الذي لا يجوز الترخص فيه عند جمهور أهل العلم هو ما كان أقل من 81 كيلا، أو ما كان على القول الراجح لا يعده الناس سفرا، فهذا لا يبيح الترخص لا من جهة الصلاة ولا من جهة الإفطار في الصوم. ننتقل للقسم الثاني وهو الذي يبيح الترخص، وهو ما بلغ 81 كيلا وثلاثمائة وسبعة عشر مترا عند الجمهور، أو على القول الصحيح ما يعده الناس سفرا. إذا بلغ السفر ما يعده الناس سفرا ويأخذون له أهبة السفر، فيقول المؤلف يسن للصائم أن يفطر، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الصائم إذا سافر الأفضل له الإفطار. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر، وجاء عنه في الحديث الصحيح أنه صام في غزوة الفتح حتى بلغ كراء الغميم، فبلغه أن قوما شق عليهم الصوم فدعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر فشربه، ثم قيل له إن قوما لم يفطروا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. قد جاء في حديث عمرو ليس من البر الصيام في السفر، فهذه الأحاديث تدل على أنه يسن الإفطار لمن سافر سفرا يقصر فيه الصلاة. وذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد إلى خلاف ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، فإن شق عليه فإن شق عليه فالأفضل الإفطار. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام كما في حديث أبو الدرداء قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قالوا فهذا دليل على أن الأفضل الصوم إذا لم يشق عليك في السفر. قالوا ولأن هذا أسرع في براءة الذمة، لأنه إذا صام مع الناس برئت ذمته بعكس إذا أخره، وهذا مشاهد الحقيقة. ولكن الصحيح أن ما ذهب إليه الجمهور أنه إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الصوم، وإذا شق عليه فالأفضل في حقه الإفطار، جمعا بين الأدلة. فيحمل أدلة ليس من البر الصيام في السفر على الرجل الذي ظلل عليه وسقط مغشيا عليه من الصوم، وأيضا حديث كراء الغميم شق على الناس الصوم. أما حديث عبد الله بن رواحة حديث أبو الدرداء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه الصوم، فيجمع بين الأدلة. فإذا نقول قول المؤلف يسن مطلقا أن يفطر هذا كلام فيه نظر. ابن حزم رحمه الله يرى أن الإنسان إذا أفطر وهو مريض صام وهو مريض يشق عليه الصوم أو يضره، أو صام وهو مسافر أن صومه لا يصح، ولكن خالفه الجمهور في هذا، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. قال وإن وحاضر، وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، بمعنى أصبح علي الصبح وأنا في المدينة وأنا من أهل المدينة، يقول فإذا سافرت في أثناء اليوم مثلا طرأ لي سفر بعد الظهر، في هذه الحالة إذا فارقت عامر القرية يجوز لي أن أفطر، هذا معنى كلام المؤلف. ويريد به أن يرد على القول الثاني الذي يقول إذا طرأ له سفر في وسط النهار فإنه لا يفطر، لكن الصحيح قال لأنه لأن ذمته تحملت واجبا في وسط النهار فلا يترخص حينئذ، لكن الراجح المقطوع به الجواز كما ذهب إليه المؤلف لعموم الأدلة. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. الحامل والمرضع إذا كان الصوم يشق عليها أو يضر بها أو يضر ولدها فيجوز لها أن تفطر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر، هذا قول ما في إشكال. لكن ما الذي يجب عليها؟ الجمهور يقسمون الحامل والمرضع إلى ثلاثة أقسام: حامل ومرضع أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، فعليهما القضاء فقط. حامل ومرضع أفطرتا خوفا على ولدهما فعليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين، والإطعام يكون على من؟ على الذي ينفق على الولد. ولهذا قال وإن، يعني قوله وألا ولديهما، أي أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. النوع الثالث أنه أن تفطر الحامل أو المرضع خوفا على نفسها وعلى ولدها، فيقولون عليها القضاء فقط تغليبا لمصلحة الأم. هذا هو التقسيم الثلاثي: خوفا على ولديهما القضاء فقط، خوفا القضاء والإطعام، خوفا على أنفسهما القضاء، خوفا على أنفسهما وعلى ولدهما جميعا القضاء فقط. القول الثاني في هذه المسائل الثلاث ليس عليهما القضاء، وهذا قول غريب، ونسمع أدلته. قالوا جاء في سنن أبي داود والنسائي ومسند الإمام أحمد إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. قالوا ولأن ابن عباس قال وإنما هي في الشيخ والشيخ الكبير، في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان يجهدهما الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، وكذا المرضع والحامل أفطرتا وأطعمتا. قالوا ولم يذكر القضاء. نقول أما الحديث فالمراد به الوضع وجوب الأداء في رمضان، وهذا أسلوب معروف في اللغة وهو متخذ في أدلة الشرع. أما كون ابن عباس لم يذكر القضاء فلأنه معروف بالبديهة أن كل من رخص الله له في الإفطار فعليه القضاء أو البدل في حق الشيخ والشيخ الكبيرة. إذن هذا قول مردود. يبقى معنى القضاء أو القضاء والإطعام في من خافت على ولديهما، أو القضاء في من خاف على نفسه وعلى ولده. طيب، هل أحد خالف الإطعام؟ نقول نعم، إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فالمذهب والجمهور عليهم القضاء والإطعام، والإطعام يكون على الأب. القول الثاني يقول ليس هناك إطعام، عليهما القضاء فقط. لكن الحقيقة الصحيح الأخذ بأقوال الصحابة كما جاء عن ابن عباس وابن عمر، ولهذا نقول كلام المؤلف كلام سليم في هذه العبارة.